ما ضاعوا إذا منكم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ تشكرون

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء عند ربهم ولا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة Oh.

Cool.